أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم عن المنعم الله أكبر ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يا الله الله الله الله ومن يكرم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. نعم سبحان الله صاحب النور. الله أكبر. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. الله الله الله يا حاج. الله الله يا سيدي. كأنها كوكب شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يا سلام. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لم تمسسه نار. الله يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس نعم يا سيدي. نعم. نعم يا سيدي. والله بكل شيء عليم. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا يا رب العالمين. ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم الله الله الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يا رب

وتسبيحه. والله عليم بما يفعلون. نعم الله عليم. نعم. ولله ملك السماوات والأرض. سبحانك يا رب من جلالك يا الله. نعم. الله يعطيك. وإلى الله المصير. الله. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. Thank you.